إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير الآيات الأول من سورة عبسة، والتي تضمنت عتابا لطيفا من الله جل وعلا لنبيه وصفيه من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. ووقف بنا الحديث في الحلقة السابقة في بيان أوصاف الملائكة الذين قال الله تعالى فيهم بأيدي سفرة كرام بررة. قوله تعالى كرام، أي كرام على ربهم، كرام عن المعاصي، فهم يرفعون أنفسهم عنها. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كرام قال: يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا بزوجته أو تبرز لغائطه. وقيل: يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم. وقوله تعالى بررة جمع بار، مثل كافر وكفرة وساحر وسحرة وفاجر وفجرة، يقال بر وبار إذا كان أهلا للصدق. ومنه بر فلان في يمينه أي صدق، وفلان يبر خالقه ويتبرره أي يطيعه. فمعنى بررة مطيعون لله، صادقون له في أعمالهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مبينا أوصاف الملائكة وما يجب على حامل القرآن تجاهه، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. ثم روى عن الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، رواه الجماعة. أيها الإخوة في الله، ذكرت فيما سبق الاختلاف في اسم ابن أم مكتوم، فقيل عبد الله وقيل عمرو، واسم أبيه قيس، وأم مكتوم أمه واسمها عاتكة، من خيار الصحابة وأفضلهم ومتقدميهم إسلاما. كان ابن أم مكتوم من الدعاة إلى الله تعالى، المقرئين القرآن، المعلمين العلم، فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد مصعب بن عمير رضي الله عنهما، يقرئان الناس القرآن ويعلمان الدين ويدعوان إلى الإسلام. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير، ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى، رواه أحمد. كان رضي الله عنه حريصا على الطاعة وفعل الخير، وأعظمه إقام الصلوات الخمس جماعة في المسجد، مع أنه كفيف البصر ليس له قائد يلازمه، فسأل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل له رخصة، فلم يأذن له. قال: قلت يا رسول الله، إني ضرير البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني، فهل تجد لي من رخصة؟ قال: هل تسمع النداء؟ قلت: نعم. قال: ما أجد لك من رخصة. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام، قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم، قال فحي هلا. وهذا من صدقه وإخباره بالواقع ورغبته في الخير. ألا فأين كثير من الرجال والشباب الذين أنعم الله عليهم نعما كثيرة من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، صحة وعافية، نشاطا وخيرا، قربا من بيوت الله جل وعلا، مساكن وأمنا، كلها نعم الله وخيراته. أين هم؟ لا يرون في مساجد الله جل وعلا، لا يرون مع المصلين، وبخاصة صلاة الفجر مع الجماعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين أي الفجر والعصر فهو في الجنة. وفي المقابل توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخلفون عن هذه الصلوات، وبخاصة صلاة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، نعوذ بالله من الخذلان. مستمعي الكرام، من أدلة رغبة ابن أم مكتوم رضي الله عنه في الخير والعمل الصالح والاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي تربى على يديه ونهل من خيره وتعلم منه الكثير الكثير، حرصه على الجهاد في سبيل الله عز وجل مع أنه أعمى كفيف، حتى نزل عذره قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. فعن ثابت البناني عن ابن أبي ليلى أن ابن أم مكتوم قال: أي ربي أنزل عذري، فأنزلت غير أولي الضرر. فكان بعد يغزو ويقول: ادفعوا إلي اللواء، فإني أعمى لا أستطيع أن أفر، وأقيموني بين الصفين. وقد كان هذا منه في معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والفرس بقيادة رستم، وكان النصر حليف المسلمين. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل منها، ثم سري عنه فقال ليكتب، فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقام عمرو بن أم مكتوم فقال: فكيف بمن لا يستطيع؟ فمن قضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، ثم سري عنه فقال: اكتب غير أولي الضرر. أيها الإخوة في الله، هذا شيء من سيرة هذا الصحابي الجليل ابن أم مكتوم رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. مستمعي الكرام، وهذا حديث آخر من أحاديث القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي تلك الآيات الأول في سورة المدثر، وهي سورة مكية في قول جميع المفسرين، وهي 56 آية، افتتحت بقول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قوله تعالى يا أيها المدثر أي يا أيها الذي قد تدثر بثيابه، أي تغشى بها ونام. وأصله المتدثر، فأدغمت التاء في الدال لتجانسهما، وقرأ أبي المتدثر على الأصل. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض،